كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود بين لهما ذلك حسيا ومعنويا، رسم خطا على الأرض وعلى جنبتي الخط خطوط، يعني عن يمينه رسم خطين وعن شماله رسم خطين، ثم وضع يده في الخط الأوسط وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ عن سبيل. فبين لهم حسيا الصراط وبين لهم المعاني المعنوية بالطرق الايه؟ الحسية التمثيلية. قال والصراط الأخروي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم. يبقى هو عرف الصراط عموما ثم اي لغة والمقصود به شرعا، والمقصود بالصراط في الآخرة هو الجسر المنصوب على متن جهنم. لكن قال هنا يعني على ظهر جهنم بين الجنة والنار. المعلق يقول لم أجد في السنة ما يثبت أنه بين الجنة والنار، والذي ثبت أنه بين ظهراني جهنم. وارجع إلى الفتح. قال هذا حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. يعني الجزاء من جنس العمل، من استقام على الصراط في الدنيا أقامه الله عز وجل على الصراط في الايه؟ في الآخرة. ومن لم يستقم يعني أوقعه الله عز وجل في جهنم من على هذا الصراط في الآخرة. فقال من استقام على هذا الصراط في الدنيا استقام على صراط الآخرة. قال وقد ورد في وصفه أي وصف هذا الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. أدق من الشعرة، أرفع من الشعرة، وأحد من الايه؟ من السيف. لكن هذا لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صح موقوفا. فعن أبي سعيد الخدري قال فيما رواه مسلم بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا قول أبي سعيد الخدري. وصح عن ابن مسعود أيضا موقوفا عليه قال أصراطك حد السيف دحض مزلة. دحض مزلة يعني يبحد فيه من إيه؟ من أذله الله عز وجل ويقع من عليه في جهنم. يؤخذ حكم الرافع، وقد يحتمل انه لا يأخذ حكم الرافع، وممكن يكون اخذ من ايه؟ من اهل الكتاب وصفوه فنقلوه فثبت عن الصحابة ذلك. كما وايضا وصفه سلمان انه كحد الموسي، انه كحد الايه؟ كحد الموسي. قال ويوضع الصراط مثل حد الموسي. هذا قول سلمان، وهذا اخرجه الحاكم وصححه الالباني. نعم. ليه؟ اللي هو ايه؟ من حديث سلمان مرفوعا، وقد صح وصفه انه كحد الموسي من حديث سلمان مرفوع. نعم. ويوضع الصراط مثل حد الموسي، وهذا اخرجه الحاكم وصححه الالباني في الايه؟ في الصحيحه. طيب اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصراط كحد الموسي، فهذا يشهد بقول واحد من الايه؟ واحد من السيف، وكذلك ادق من الشعر كما ذكرنا هو قول ابن مسعود وقول ايه؟ وقول ابو سعيد. والظاهر ان هذا لا حكم له، الظاهر ان ذلك لا حكم له. يبقى وصف الايه؟ وصف الصراط انه ادق من الشعرة واحد من السيف. طب كيف يسير الناس عليه وهو ادق من الشعرة؟ ما تقطعش، واحد من السيف ما يذبحش اللي ماشيين عليه، ما قطعهمش حتتين يمشوا عليه ازاي؟ وستسير عليه كل الخلائق. كيف؟ نعم، الله عز وجل قادر ان يجعل هذا الايه؟ هذا الخيط فيه من القوة ما يتحمل إليه الخلق الكثير. يعني احنا يقول لك ان نسيج العنكبوت، نسيج العنكبوت او خيوط العنكبوت هي من ادق الخيوط، اي من ارفع الخيوط، لكنها من اقوى الخيوط، لكنها من اقوى الايه، يعني لو انت جبت رفع خيط العنكبوت مع ما يساويه من اي مادة من الكتان او القطن او الصوف، تجد ان ايه، ان خيط العنكبوت اقوى من الايه، من الخيط الذي يكون من القطن او من الكتان او من الايه او من الصوف. ويوجد من الخيوط ما يكون شديدا جدا وهو رفيع لا تستطيع ان تقطعه بيدك، بل قد يقطع يدك ولا يقطع، رغم انه ايه، رغم انه رفيع. وهذا من صنع الايه، وهذا من صنع البشر. وكما ذكرت قبل ذلك ان الشرع لا ياتي بمستحيل، لكن ياتي بما تحار فيه الايه، العقول، حتى تستسلم لرب العالمين. الله عز وجل قادر على ان يجعل هذا الخلق جميعا يمشي على الصراط الذي هذا هو ايه، الذي هذا هو حاله. طيب، ثم يقول نعم، طبعا بين الجنة والنار، هذه اذا هزبوا، يعني اذا نقوا، لا يعني اصلا قد يكون ان الايه، ان يبقى في القلوب، ها يعني مثلا ان الانسان لم يظلم في الدنيا، او اقترف اثام وجوزي عليها مثلا ايه في دنياه او في قبره او في بعض مواقف الايه الاخره في عرصات القيامه، ثم خلاص لا يوجد ما يعني يقتضي محاسبته عليه، لكن قلبه ما زال فيه بعض الغل لمن ظلمه، لمن اخذ منه شيء كذا، فيوقف في صراط بين الجنة أو في قنطرة بين الجنة والنار حتى تنقى القلوب. هو لا يقتضي أن يسقط في جهنم بهذا، لكن ليس مؤهلا أن يدخل الجنة بهذا الحال أو بهذا القلب، فيهذب حتى إذا نقوا دخلوا. ولذلك يقول هنا: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. أو قد يكون هذا يعني أجله الله عز وجل لهذه القنطرة، لم يحاسب عليه في هذه المواقف، لكن حاسب عليه في هذه القنطرة قبل دخول الجنة. نعم، ماشي، يعني برضو ايه على هذا المعنى: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على صدر. فهذا الغل ينزع فين؟ يمكن ان يكون على القنطرة التي بين الايه، بين الجنة والنار. ايوه نعم، فقد يكون هذا اجله ربنا عز وجل ليه، لهذا المعنى. وحوسبوا على كل شيء الا ذلك الذي بين الايه، الذي بين المؤمنين. وممكن يعني يكون لذلك حكم ايه، حكم كثير، يعني بعد ان يرى المؤمنون كل ما رأوه وان الله عز وجل نجاهم، وان كان له مظلمة عند احد، فيكون ذلك مقتضيا لعفوه عنه فيعفو، وغير ذلك مما يعني هو قال. وبعضهم قال في هذه القنطرة انها هي الايه، ان هي الصراط، وقال بعد ان يتجاوز الصراط يبقى خلاص نجم يعني. ولكن الصحيح ان هناك قنطرة بعد العبور من الايه، بعد العبور من الصراط، او بعد العبور على الصراط. قال الشيخ: والصراط منصوب، وشرح له خلاص، والصراط الاخروي، ها، وقد ورد في وصفه انه ادق من الشعر واحد من الايه، واحد من السيف. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، الصراط كذب به الخوارج والمعتزلة، وكذبوا بالمرور عليه، وتأولوا الورود: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يعني وإن منكم إلا واردها، أي في النار. ففسروا هذا الورود برؤية النار لا الدخول. ولما يعني جادل بعض الخوارج نافع بن الأزرق